الثالث اللي هو الشوط الثالث اللي هو لا شخص في الركعة الرابعة من صلاته، فأجا فخطى يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطع صلاته في الركعة الرابعة، هل يعيد الأربعة ولا يعيد الركعة الأخيرة؟ بطلت صلاته كليات الأربعة. أيوة. طيب لو ها في نفس السؤال، لو يعني كان وضع سترة وراحت هي داخل بينه وبين السترة بين يديه، صلاته صحيحة أو ما يعيدها يعني؟ أي نعم. ما شاء الله. في كذا